في دانيال الاصحاح الاولاني من عدد واحد. في السنة الثالثة من ملك يهوياقيم ملك يهوذا ذهب نبوخذنصر ملك بابل الى اورشليم وحاصرها، وسلم الرب بيده يهوياقيم ملك يهوذا ما بعد آنية بيت الله، فجاء بها الى ارض شمعار الى بيت الهه، وادخل الآنية الى خدامة بيت الهه، وامر الملك أشفنايا رئيس خصيانه بان يحضر من بني اسرائيل ومن نسل الملك ومن الشرفاء فتيان لا عيب فيهم حسام المنبر حاذقين في كل حكمة وعارفين معرفة ولوفة بالعلم، والذين فيهم قوة على الوقوف في قصر الملك، فيعلموهم كتابة الكلدانيين ولسانهم. وعين لهم الملك وظيفة كل يوم بيومه من أطيب الملك ومن خمر مشروبه لتربيتهم 3 سنين، وعند نهايتها يقفون أمام الملك. وكان بينهم من بني يهوذا دانيال وحنانيا وميشائيل وعذاريا، فجعل لهم رئيس الخصيان أسماء، فسمى دانيال بلتشفصر وحنانيا شدرخ وميشائيل ميشخ وعذاريا عبدناغو. وأما دانيال فجعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطيب الملك ولا بخمر مشروبه، فطلب من رئيس الخصيان ألا يتنجس، وأعطى الله دانيال نعمة ورحمة عند رئيس الخصيان. فقال رئيس الخصيان لدانيال: إني أخاف سيدي الملك الذي عين طعامكم وشرابكم، فلماذا يرى وجوهكم أهبل من الفتيان الذين من جيلكم فتدينون رأسي للملك؟ فقال دانيال لرئيس السقاه الذي والله رئيس الخصيان على دانيال وحنانيا وميشائيل وعذاريا: جرب عبيدك 10 ألياء فليعطونا القطان لنأكل ماء لنشرب، ولينظروا إلى مناظرنا أمامك وإلى مناظر الفتيان الذين يأكلون من أطيب الملك، ثم اسمع بعبيدك كما ترى. فسمع لهم هذا الكلام وغربهم 10 أيام، وعند نهاية 10 أيام ظهرت مناظرهم أحسن وأسمن لحما من كل الفتيان الآكلين من أطايب الملك. فكان رئيس الفقاه يرفع أطايبهم وخمر مشروبهم ويعطيهم قطان. أما هؤلاء الفتيان الأربعة فأعطاهم الله معرفة وعقلا في كل كتابة وحكمة، وكان دانيال فهيما بكل الرؤى والأحلام. وعند نهاية الأيام التي قال الملك أن يدخلوهم بعدها، أتى بهم رئيس الخصيان إلى أمام نبوخذنصر وكلمهم الملك، فلم يوجد بينهم كلهم مثل دانيال وحنانيا وميشائيل وعذاريا. فوقفوا أمام الملك وفي كل أمر حكمه في كل أمر حكمة فهم الذي سألهم عنه الملك، وزاده 10 أضعاف فوق كل المجوس والسحرة الذين في كل مملكته. وكان دانيال إلى السنة الأولى لقرش الملك مجدا لثالوث الأقدس. هي يمكن قصة دانيال معروفة لنا كلنا، أو يعني أغلبنا عرفها وهو صغير في مدارس الأحد، ويمكن في ناس سمعتها أو خدتها في درس الكتاب قبل كده. لكن اللي مطلوب منا النهاردة مش مجرد إن احنا نعرف حكاية بنحكيها وانتوا قاعدين كده نايمين تنعصوا عليها، لكن بالأولى إن احنا نشوف رؤية جديدة لواحد شاب في سننا بتطلعات اللي موجودة في الشباب بالاحتياجات اللي موجودة في الشباب، واحد قدر فعلا يعيش مع ربنا ويعيش عيشة حقيقية فعالة عملية. ويقدر يحقق في حياته حاجة كبيرة جدا يمكن احنا ما بنقدرش نوصل لها او نقدر نعيشها. لو تلاحظوا في الكتاب المقدس ان دانيال بالذات من الشخصيات اللي ما تذكر لهاش اي خطيه. يمكن ابراهيم اتذكرت خطيته، موسى اتذكرت خطيته، داود اتذكرت خطيته، لكن دانيال من الشخصيات النادره جدا اللي فعلا لما تبص لحياته تلاقيه ان ما كانش فيه ولا عمل غلط عمله. احنا يمكن بنستعجب ونقول معقول في حد ما بيغلطش، معقول في حد يقدر يمشي صح، معقول في حد يعني بالحقيقة ده هيك، وبعدين مين ده يعني شاب ما هوش رجل شيخ قرف من الدنيا وزهق منها يعني وخلاص مش عايز حاجة. لا، ده واحد شاب بكل ما فيه من مقومات الشباب، بكل ما فيه من شهوات الشباب، من كل ما فيه من احتياجات الشباب، بكل ما فيه من اندفاعات الشباب. قدر دانيال ده ما يغلطش، وكان سر عدم خطأه او انه مشي صح من اول ما كان صغير لحد ما كان كبير ومات وتوفى انه كان عايش مع ربنا فعلا، كان عايش مع ربنا فعلا، كان ليه حياة مع الله، ما كانش مجرد كلام لكن واحد كان عايش بالفعل مع الله. وعاش مع ربنا زي ما تقروا وحتشوفوا في حياته، عاش مع ربنا في كل الظروف، عاش مع ربنا وهو قدام المتعة والغنى والمجد والكرامة. ده كان تاني رجل في المملكة. وعاش مع ربنا في الوقت اللي كان فيه احلك الظروف واصعب الضيقات واشد الضيقات، الم وضيق واضطهاد. عاش مع ربنا في كل الظروف وهو مستريح، وهو تاني رجل في المملكة، وعاش مع ربنا هو في وقت صعب، في وقت الضيق، في وقت الاضطهاد، وفي وقت الظلم. لا الاغراء قدر يشده ويفقده حياته مع الله، ولا الضيق والتعب قدر يقسه من حياته مع ربنا. نموذج للحياة عجيب. اذا كانوا بيقولوا مسكين الانسان اللي يطحن بين شقي الراحة، عارفين الرحاية؟ الرحاية دي اللي بيتحن فيها ايه؟ الحروب. لو حد دخل بين شقي الرحاية ده يتعمل ايه؟ يتفعص، يتطحن. بيقولوا ان شقي الرحاية اللي يطحنوا الانسان، الشق الاولاني الاغراء او المتعة، والشق الثاني الاحتياج والصعوبات والضيقات. لو الانسان فعص بين الاثنين دول وقع بينهم يتطحن يموت. لو انت قدامك اغراءات وشهوات وفي نفس الوقت ما عندكش امكانيات واحتياجات كثيرة موجودة في حياتك واتفعصت بين الاثنين دول، تبقى حياتك مرة مرة مرة مرة جدا. تبقى عايز وفي نفس الوقت ايه؟ مش قادر، مش طايل، تتفعص. لكن العجيب في دانيال ان لا اغراء حدائق بابل المعلقة. فعارفين بابل دي كانت اعظم مملكة في تاريخ البشرية، تسمع عن حدائق بابل المعلقة اللي هي احدى عجائب الدنيا الايه؟ سبعة. بابل ده كان مجد لا تتخيلوه. لا حدائق بابل ولا اغراءات بابل ولا اغراءات الخطية اللي كانت موجودة فيها ولا اغراءات الشهوة قدرت تشده، ولا في نفس الوقت الضيقات والاضطهادات والصعوبات زي ما تشوف في اتون النار فتية التلاتة وجب الاسود مرتين. دانيال ما قدرتش برضك تبعده عن الحياة مع ربنا. سؤال للانسان تملي بيسأله، ممكن اعيش مع ربنا على طول؟ وهل فعلا دي حقيقة ممكن انها تتحقق في حياتي، ان ابقى مع ربنا في الوقت اللي انا مرتاح فيه وفرحان فيه، وفي نفس الوقت حتى لو في ضيقات او في الام او في اتعاب افضل مع ربنا؟ دانيال بيحل المعادلة دهية، ان الحياة مع ربنا حقيقة معاشة ممكن تتعاش، وان الحياة مع ربنا كلها مجد حتى لو كان فيها ايه اضطهاد او تعب، ان الحياة مع ربنا كلها حرية. ان الشباب عمالين ينادوا ويقولوا عايزين نبقى احرار ونعمل اللي على مزاجنا، ويحاولوا يعيشوا في حريتهم ويكسروا قانون البيت وتقاليد الاباء وتقاليد الامهات، وعايزين يكسروا قوانين الكنيسة، وعايزين يكسروا قوانين البلد وعادات البلد عشان يقولوا ان هم احرار. ما بيقدروش يعيشوا احرار، لانهم بينما هم بيكسروا كل السلطات اللي عليهم بيقعوا تحت اغلال الخطية وسلطان الايه الخطية، وبيتذلوا بسبب الخطية. لكن شوفوا دانيال كشاب قدر يشهد لحياة حقيقية بينه وبين ربنا في ظروف صعبة جدا. دانيال ده هو الحياة اللي عاشها مع ربنا ادته علم، ادته معرفة، كان بيعرف كل حاجة، عنده فهم زي ما قالينا من شوية، يقول وكان دانيال ايه فهيما، عنده فهم في كل حاجة، عنده معرفة. بس عشان تبقى عارف كل حاجة والرؤية مكشوفة قدامك، لازم يبقى في حالة أدبية معينة انت عليها عشان تبقى معرفة الله مكشوفة امامك. ايه الحالة الأدبية اللي انت لازم تبقى عليها؟ حالة القداسة. حالة الايه؟ القداسة. لانه بدون قداسة ما نقدرش نعاين ربنا، ما نقدرش نعرف ربنا. بدون ان احنا نمشي صح، انا اقول القداسة مفهومها مش ان انت تبقى قديس وشك منور وايديك منورين وان انت معرفش عامل شكلك ايه، لا. القداسة انك تعيش صح، ما تعيش غلط، تعيش صح ما تعيش غلط. عارفين ميزة دانيال ايه؟ دانيال كان بيدي كل حاجة باسمها، يسمي المسميات باسمائها، ما بيخلطش. يعني ايه الكلام ده؟ يعني النجاسة عنده معناها ايه؟ نجاسة، ملهاش معنى اخر غير كده. كل حاجة زي ما هي. احنا ممكن نسمي النجاسة حاجات تانية، يعني احنا عايزين نعيش في النجاسة، لكن عارفين ان كلمة النجاسة دي ايه؟ يعني حاجة تخض، فالام اديها مسمى ايه؟ اخر، يعني لطافة، ان الواحد يعني يبقى مرن، ان الواحد يبقى حكيم، ان الواحد ما يبقاش عنده كبت. لكن دانيال ما كانش كده. النجاسة يعني ايه؟ نجاسة. الصح صح والغلط غلط. كان انسان نضيف، نضيف فعلا من جوه، كان انسان نضيف ونضيف من جواه، ونضيف الى درجة لا تتخيلوها، لانه علم نفسه كده انه يسمي كل شيء بمسمياتها، ما بيخلطش بين الامور، ما بيخلطش بين الامور. يقول اللي وضع في قلبه الا يتنجس باطايب الملك. الا يتنجس، ان دي نجاسة يعني نجاسة، ما تاخدش اي مسمى اخر. عشان كده، لان الحالة الادبية اللي كان بيعيشها نظيفة وصح، ربنا كشف له واداله علم واداله فهم، وكان مستنير في علمه وفي فهمه فوق كل شيء. زي الآية اللي في المزمور اللطيفة بتقول كده، سر الرب لإيه؟ لخائفيه وللذين يطلبون عهده. سر الرب لخائفيه، الانسان اللي فيه مخافة ربنا فيه حرص على وجود الله في حياته، والذين يطلبون عهده اللي عايزين يخشوا معاه في عهد، اللي عايزين يعيشوا معاه. كان دانيال زي ما هنشوف في سن 17 سنة سن الحرجة اللي فيه كل واحد يكتشف العالم اللي حواليه والخليقة اللي حواليه والرغبات اللي فيه والشهوات اللي جواه. كان في سن 17 سنة حصلت حادثة ان جه نبوخذ نصر ملك بابل وحاصر اورشليم الحصار الاولاني اللي كانوا معانا في اشتهاية وحسقيال وارمية، عرفوا ان كان السبي حصل على كذا ايه مرحلة. دلوقتي احنا في المرحلة الاولى اول مرة يجي نبوخذ نصر وتخطى اسوار اورشليم ودخل في عهد الملك يهوياقيم وانتصر على اليهود، وبعدين راح منقي الناس الحلوة او الناس اللي ليها مركز، نقى الشباب اللي عنده علم وفهم اللي عنده قوة وعنده صحة واخدهم وطلع بيهم لبابل. ده كان السبي الاولاني. كان من ضمنهم دانيال والتلت ايه فتية سنة 17 سنة اتاخد اسير الى بابل. على فكرة دانيال كان من النسل الملوكي، يعني كان من الاسرة المالكة، يعني كان له مركز. وهو طبعا نبوخذ نصر كان يقصد انه ياخد خيرة شباب اورشليم علشان يستغلهم عنده في بابل يستفيد بيهم، وبعدين ودهم الاكاديمية البابلية. حاول يعمل ايه فيهم؟ يكلدنهم. يكلدنهم يعني ايه؟ يطبعهم بالتطبيع بتاع الايه الكلدانيين بتاع المملكة البابلية، يعلمهم القراية والكتابة بتاعة الايه الكلدانيين، لسان الكلدانيين وكتابة الكلدانيين عشان يستغلهم بعد كده. ومش بس كده، ده كمان راح عامل ايه مغير اساميهم. دانيال معناه الله يقضي. الله يقضي يعني الله يحكم. كانت الحاجة الحلوة في دانيال انه حاسس بالله، ان ربنا هو اللي بيحكم له، ان القضية بتاعته واحتياجاته ومشاكله وكل ما يقبله من صعاب ما كانش بيستأذنه من ايدين بشرية، لكن كان بيقول ان الله هو اللي يقضي ويحكم ايه ليه. كان اسمه كده دانيال، يعني الله يقضي. فسموه بلشصر، ربطوه باسم وثني او المحبوب من بول مردوخ. بول مردوخ ده اللي كان الاله الكبير بتاع الكلدانيين. حاولوا يغيروا اسمه من واحد مرتبط بالله الى ايه؟ الى اسم وثني مرتبط بالاله الوثني. حنانيا معناه الله حنان، برضه غيروا اسمه وربطوه باسم الالهه الوثنيه شدرخ. مشائيل معناه من مثل الله، مين مثل ربنا، مين زي ربنا، غيروا اسمه الى حاجة وثنية. عذرة او عذريا معناه الله عوني معونتي، غيروا اسمه وربطوه بآلهة وثنية وبقى اسمهم شدرخ وميشخ وعدناغو. حاول يغير طبيعتهم، ينسيهم اصلهم وينسيهم عاداتهم وتقاليدهم اللي كانوا عايشينها في اورشليم، بانه يعلمهم الحكمة ويعلمهم المعرفة الكلدانية ويربطهم بالالهة الكلدانية، يربطهم بالالهة الكلدانية. لكن برغم ان هم عملوا كده، لكن كان الموقف الجميل ايه؟ انه ما قدرش يغيرهم. غير اساميهم لكن ما غيرش حياتهم. ادهم علم ومعرفة، نجحوا وتفوقوا في العلم والمعرفة، لكن ظلوا محتفظين بعلاقتهم بإلههم، ظلوا محتفظين بعلاقتهم بإلههم. ادي نبوخذ نصر جمع كل الشبان اللي كانوا موجودين في اورشليم، اخذهم في السبي الاولاني في ظروف صعبة جدا، وعين لكل واحد منهم وظيفته اليومية، اكل يوم بيوم وشرب يوم بيوم، حاول ان يصنع منهم حاجة جبارة، ياخد القوة اللي فيهم والعلم اللي فيهم والنشاط اللي فيهم ويخضعه لاغراضه والوثنيته. لكن ظلوا هم ثابتين في المبدأ بتاعهم، متمسكين بالاله بتاعهم. كانت عظمتهم عظمة حلوة قوي، انه كان دانيال واللي معاه عارفين هم عايزين ايه، كانوا عارفين هم عايزين ايه، طريقهم واضح، ما كانوش شباب ممسوخ زينا بتوع اليومين دول. شباب ممسوخ يعني ايه؟ ملوش شخصية، ملوش رؤية واضحة، يلاقي الناس بتعمل عمل معين او بتلبس لبس معين او بتتكلم كلام معين او بتخرج تهريج معين يقلد على طول، ملوش كيان، ملوش شخصية، منسوخ. يطول البطلون، يطول البطلون، يوسعوا رجل البطلون، يوسع رجل البطلون، طولوا شعرهم، يطول شعره، يعمل ديك روم، يعمل زيهم، ممسوخ، ملوش شخصية. ويقول ان ده بحكم، يقول ان ده بحكم التحرر او التقدم او الموضة، يقلد محاكاة في كل مكان. كانت ليهم شخصية مميزة للأسف. احنا لينا الشخصية الممسوخة دهية، حتى في لعبنا في ضحكنا بنستخدم الألفاظ وطرق العالم وقذرات العالم، في أكلنا وفي شربنا وفي تعاملنا في كل حاجة. شباب ممسوخ، الموضة يشربوا سجاير كله يشرب سجاير، يشربوا خمرة كله يشرب خمرة، ياخدوا مكيفات ياخدوا مخدرات كله ياخد مخدرات، موضة كده، كله ما عرفش بيعمل ايه كله يعمل كده زيه. لكن دول ما كانوش كده، دول كان ليهم كيان، كان ليهم كيان، كان ليهم شخصية، عارف هو عايز ايه وبيعمل ايه، مش بيقلد التقليد الاعمى. كانوا مجموعة حلوة، كانوا مجموعة حلوة، شوية صحاب مع بعض، لكن الصحوبية بتاعتهم كانت جميلة جدا، كانوا بيسندوا بعض وبيرفعوا بعض لفوق ناحية ربنا، مش زي صحابنا اليومين دول، تلاقي شلل بس عمرها ما بترفع لفوق، بننزل كلنا بعضينا لايه؟ لتحت. يا عمي ما تدقش، ما تبقاش محبك، ما عرفش ايه، شوف شغلك. نتصاحب جدا مع بعض في الحاجة اللي تشد، تنزل للطين للارض، لكن ما فيش صحبية ترفع لفوق. حطوا في قلبهم زي ما دانيال قال، وجعل في قلبه رغبة داخلية مش مظهرية خارجية. هو عايز كده، عايز الا يتنجس بأطايب الملك، جعل في قلبه رغبة حقيقية من جوه، مش علشان بس يعني، ده لو الواحد شاف الظروف اللي هم فيها الشبان دول، اولا دول متاخدين اسرة وفي بلد غريبة ومحدش يعرفهم ومحدش شايفهم ومش هيلاقوا ياكلوا ويشربوا الا الاكل اللي بيتحط قدامهم، اعذار كتيرة ممكن الانسان، وكان ممكن دانيال والتلات فتية يحطوها لنفسيهم علشان يعيشوا فين؟ في الخطية. لكن بالرغم ان هم كانوا في بلد غريبة والوحديهم ظلوا متمسكين بإلههم لانهم كانوا بيحبوه، لما كانوا عايزين يعيشوا معاه كان عندهم الأمانة للإله بتاعهم لانهم كانوا بيحبوه. هي جاتلي فكرة في مرة، بس كانت فكرة غريبة، قلت يعني لو احنا طلعنا في مرة رحلة زي اللي احنا فيها وانا طنشت، وقلتش نقوم نصلي ولا نقوم نعمل درس الكتاب، يا ترى الموقف الناس اللي موجودة هتعمل ايه؟ ده يعني خير وايه وبركة. لكن هل يا ترى يقدر الانسان انه يكون امين حتى لو ما كانش اللي حواليه غير امناء؟ ممكن الانسان يكون امين حتى لو كان اللي حواليه غير امناء؟ كانوا بيبصوا لبعضهم صح، لان الله كان موجود في حياتهم. ده يعني يمكن الواحد كده يعني لما يتخيل الخطية وعايز يعيش في الخطية يقول يعني بس لو ما كانوش بيحبكوها علينا ويدوا كل واحد حريته يعمل اللي عايزه ده كان الواحد فلت. خدوا بالكوا ان دول كان عندهم امكانية وفرصة للانفلات، فرصة كبيرة جدا، ولا كان حد قال لهم انتوا بتعملوا ايه، ولا كان حد قال لهم انتوا بتعملوا ايه، لكن كان عندهم رغبة حقيقية في انهم يعيشوا مع ربنا لانهم كانوا بيحبوه، كانوا امنا جدا جدا ليه. الملك حط قدامهم قطايب، رفضوا انهم يتنجسوا، مش لانهم بيحبوش الاكل، لكن لانهم كانوا عارفين ان الاكل ده ايه، مما ذبح للايه للاوثان. اكل قطاني، اكل فول، خير ليا من ان انا اكل اللحمة واتمتع بمشروب الخمر اللي مرتبط بالحياة الوثنية اللي بعيدة عن الله. علم كده هم مقادين وعارفين ان ده اللي حينتظرهم، انهم بالامر لازم ياكلوا مما ذبح للاوثان بالامر. ويمكن الواحد يفكر ويقول الكتاب يقول ما يعني ما باليد حيلة، ده امر ايه علينا، حتى يعني لو كنا احنا مش عايزين ان احنا نتنجس ده غصب ايه عنا، لان احنا مقصورين ولازم نخضع للايه للاوامر. لكن هم كان عندهم عنصر اخر جه دانيال للرئيس السقاه او اللي هو متولي عليهم، صحيح احنا بالامر لازم نتنجس، لكن ربنا مش هيسيبنا طالما احنا ايه عايزين ان احنا نعيش معاه ومش عايزين الخطية. فراح قال له، يقول في عدد 9، واعطى الله دانيال نعمة ورحمة عند رئيس الخصيان. اعطى الله نعمة دانيال، نعمة وايه ورحمة. تأكد ان اللي عايز يعيش في القداسة واللي عايز يعيش صح ربنا مش هيسيبه، هيديله نعمة وايه ورحمة، هيديله قوة، بس المهم يكون هو عايز. دانيال ده كان شخصية عجيبة جدا، زي ما هنشوف في الاخر اطلق عليه الرجل الايه المحبوب. ما كانش يتعامل مع حد الا واللي بيتعامل معاه ده ايه يحبه. اتعامل مع رئيس الخصيان احبه، اتعامل مع ملوك نصر احبه، بالشصر حتى اللي قال له انت هتموت حبه واداله وقال له انت تبقى الرجل الثالث. اتعامل مع ملوك مختلفين، مع داريوس ومع كورش، اتعامل مع شخصيات مختلفة جدا، وكل شخصية تعامل معها دانيال الشخصية دي احبت مين؟ دانيال، واحترمته وقدرته جدا. في الاخر خالص كمان ربنا قال له، بعت له قال له انت ايه محبوب، بعت له الملاك، الملاك برسالة يقول لدانيال كده انت محبوب، حتى محبوب من مين؟ من ربنا. لان كان في دانيال عنصر ثالث مهم جدا، هو اللي خلى كل الناس تحبه وتحترمه وتقدره، عنصر كده اسمه عنصر النعمة. النعمة كان اي حاجة يخش فيها دانيال في اي موضوع، يبقى دانيال والموضوع او دانيال والمشكلة، دانيال والشخص، ويضاف اليهم العنصر الثالث اللي هو عنصر الايه؟ النعمة. عنصر النعمة، احنا مدعوين ان احنا نتمتع بالعنصر الثالث ده، عنصر النعمة، نعمة ربنا. لو في قلب فعلا بيتجه ناحية الله برغبة وباشتياق، تأكدوا ان ربنا يعطيه نعمة قدام كل شيء وقدام كل موضوع. حتى هو بترمي في جب الاسود، كان دانيال يجد نعمة باستمرار. فجير تقدم لرئيس السقاة وطلب منه طلب، بس شوفوا ازاي طلب الطلب ده، الطريقة اللي طلب بيها الطلب، طلبه ازاي. راح قال له انتوا يا كفرة اللي بتعبدوا الاوثان، يلي مش هاكل من اكلكم وانتوا هتروحوا النار، ولا طلب ازاي، عشان نقدر نعرف ازاي الطلب بتاعنا يجاب. طلب بايه؟ ها، بادب. طلب بادب، طلب بحكمة، طلب بوداعة، طلب بالطباع. عشان كده خلى رئيس السقاة يستجيب لي، بالرغم ان في الطلب اللي طلبه دانيال كان حيطير راس مين؟ رئيس السقاة. شوفوا ده كأن رئيس السقاة من اجل ادب ونعمة واتضاع وحكمة دانيال كان مستعد ان يديله الايه؟ رقبته. كان مستعد ان يديله رقبته. لو اكتسبت ما هذه الشخصية اللي بتتعامل مع الناس بادب وباتضاع وبحب وبحكمة، مش بشخط ونهر وبتكبر ولازم تعملوا له اللي انا عايزه. مشكلتنا ان احنا في بيوتنا ما بنعرفش نتعامل لا مع ابائنا وامهاتنا واخواتنا ولا مع الناس اللي حوالينا في المجتمع، لان احنا بنطلب بشخط وبزعيق. لكن عايز ان لا يرفض لك اي طلب، اطلب بادب، اطلب بحكمة، اطلب باتضاع، اطلب بوداعة. حط دانيال في قلبه انه لا يتنجس بأطايب الملك، ففعلا الله استجاب ليه وسهل له الطريق واداله قوة للنصرة والانتصار على النجاسة، لانه كان بيسمي كل شيء باسمه بحقيقته، ما كانش بيخلط بالامور. كان ليه شخصية ناضجة، ما كانش بيعيش بشخصيتين او بصورتين او حياتين. حياته في القصر زي حياته في اورشليم، حياته هو في جب الاسود زي حياته هو متمركز على اعمال الولاية وله سلطان، عاش بشخصية واحدة، معاش بحياتين، معاش شوية كويس وشوية وحش منحدر الى الخطية وللشهوة. كان ليه شخصية واحدة، ما كانش عنده انفصام في الشخصية، لانه كان مصدق ومقتنع ان اللي بيعمله ده هو اللي ايه؟ صح، وان اللي بينفذه ده هو احلى شيء، مش ان الخطية واللذة والغلط هو احلى شيء. تقدر يكون لينا النظرة دي بعضنا البعض، ما نبصش لبعض غلط. انت في مجتمع مفتوح يقدر يكون لينا هذه النظرة الطاهرة المقدسة، اني ما بصش لحد غلط ابدا، ما بصش للاخر لكي ما اشتهيه، ما بصش للاخر لكي ما ادينه، ما بصش للاخر لكي ما احتقره، ابص صح لكل الناس، اعيش شخصية واحدة، ما اعيش شخصيتين، عاش هو الشخصية ده، هي ما كانش شخصية ممسوخة بيقلد اللي حواليه وبس، لكن كان ليه شخصية مميزة، كان ليه شخصية مميزة، شخصية عايشة صح وتحب الصح وتفرح بالصح، عشان كده كان مقتنع من جوه قلبه انه لازم يعيش صح ما يعيش غلط، وكان الصح قدامه واضح والغلط قدامه ايه؟ واضح، ما كانش بيزيف الحقائق. عشان كده كان دانيال من اشجع الناس اللي وجدوا على مر تاريخ، من اشجع الناس، مش لانه كان متهور وكان بيشتم ولسانه طويل وكان مندفع ممكن يعمل اي حاجة او احمق، لا، لانه كان ماشي صح. دانيال الاسود زي ما هنشوف بعد شوية خضعت تحت رجليها، تحت رجليه، وما قدرتش تقرب منه وتاكله. قبل ما يخضع الاسود الخارجية كان عمل ايه؟ اخضع الاسود الايه؟ الجوانية اللي جواه، اخضع الشهوة اللي جواه، اخضع الغضب اللي جواه، اخضع الاسود اللي موجودة جوه عايزة تفترس، اخطف والهف واجري، لانه انتصر على نفسه من جوه، وكان ليه شخصية واحدة قدر يخضع اللي حواليه من بره، كان عارف هو عايز ايه وبيعمل ايه، ما كانش تايه، ما كانش كلمة تجيبه وكلمة توديه ويشوف واحد يتأثر بيه ويشوف تاني ينفعل بيه ويشوف تالت يخضع ليه ويشوف رابع يتذلل ليه، كان شخصية مميزة ليها كيان، لان الله كان واضح جدا جدا جدا في حياته، ما كانش عايش حجة الظروف، الظروف اللي حواليا، العالم اللي حواليا هو اللي بيقودني للغلط، الناس اللي حواليا هي اللي بتخليني اغلط، لا، ما عملش كده، ما خضعش للظروف، لان هو كان من جواه اقوى من كل ظروف، ما تحجكش، كان عايش صح. قال للرئيس السقافي نعمة الله اعطاها له، جربنا في حكمة، ما عادش بقى يتخانق ويشد معاه واعمل اللي انت عايز تعمله وما احناش اكلين ويعني ان شاء الله حتى تموتنا، لكن تقدم في حكمة وقال له ايه؟ جربنا 10 ايام، جرب، ادينا من القفاني البقوليات عشان ما يقولوش يعني انت كمان عايز تاكل اكل على مزاجك، يطبخولك طبخ مخصوص، قال له لا، ادينا حاجة بسيطة نعيش بيها. وكأنه 10 ايام اللي عاشوها اديتهم نعمة، لما جه نبوخذ نصر يمتحنهم وجدهم ايه؟ ها؟ مش جامدين، هم كمان في كل حكمة وعلم ايه؟ 10 اضعاف المجوس والصحراء والايه؟ والحكماء. رقم 10 زي ما احنا عارفينه رقم الايه؟ الكمال. وجدهم في كمال الحكمة، استعجب من حكمتهم وفهمهم وعلمهم. لما جاي يمتحنهم وجدهم هم فوق الكل. عشان كده نشوف ان الله يعطي نجاح لأولاده، يعطي نعمة لأولاده، يعطي حكمة لأولاده، لان هم متمسكين بيه، لا يمكن الله ان هو يهملهم او يتركهم او يسيبهم ابدا. نكمل الاصحاح الثاني. وفي السنة الثانية من ملك نبوخذ نصر حلم نبوخذ نصر احلاما فانزعجت روحه وطار عنه نومه، فامر الملك بان يستدعى المجوس والسحرة والعرافون والكلدانيون ليخبروا الملك باحلامه. فاتوا ووقفوا امام الملك، فقال لهم الملك: قد حلمت حلما وانزعجت روحي لمعرفة الحلم. فكلم الكلدانيون الملك بالأرامية: عش أيها الملك إلى الأبد، اخبر عبيدك بالحلم فنبين تعبيره. فأجاب الملك وقال للكلدانيين: قد خرج مني القول، إن لم تنبئوني بالحلم وبتعبيره تصيرون إربا إربا، وتجعل بيوتكم مذبلة، وإن بينتم الحلم وتعبيره تنالون من قبلي هدايا وحلوين وإكراما عظيما، فبينوا لي الحلم وتعبيره. فأجابوا ثانية وقالوا: يخبر الملك عبيده بالحلم فنبين تعبيره. أجاب الملك وقال: إني أعلم يقينا أنكم تكتسبون وقتا إذ رأيتم أن القول قد خرج مني، بأنه إن لم تنبؤوني بالحلم فقضاؤكم واحد، لأنكم قد اتفقتم على كلام كذب وفاسد لتتكلموا به قدامي إلى أن يتحول الوقت. فاخبروني بالحلم فأعلم أنكم تبينون لي تعبيره. أجاب الكلدانيين قدام الملك وقال: ليس على الأرض إنسان يستطيع أن يبين أمر الملك، لذلك ليس ملك عظيم ذو سلطان سأل أمرا مثل هذا من مجوسي أو ساحر أو كلداني. والأمر الذي يطلبه الملك عشر، وليس آخر يبينه قدام الملك غير الآلهة الذين ليست سكناهم مع البشر. شفنا أمام الدنيال تجاه إلهه وأنه كان متمسك جدا بهذا الإله، وانه ما كانش منسوخ من الشخصيات اللي حواليه. صحيح احنا بنعيش مع الناس وما بننعزلش عن الناس، لكن خدوا بالكو احنا ما بنعيش كما يعيش الناس. دي لازم تبقى ذهننا، احنا بعيد بنعيش مع الناس وبنتفاعل مع المجتمع ومع كل حاجة، لكن لينا صفاتنا المميزة، لينا شخصياتنا، لينا اسلوبنا، لينا اسلوبنا الواضح في كل شيء، في التعاملات المالية، في المعاملات الاجتماعية، في لعبنا، في ضحكنا، في فسحتنا. لازم تبقى شخص مميز ليك صفة معينة، ما تبقاش منقاد ومشاق بأي شيء. عشان كده محسن جدا لما تلاقوا ان اولاد المسيح واولاد الكنيسة بيتمثلوا باهل العالم وبيتباهوا باهل العالم. اللي احنا بنشوفه دلوقتي، نبوخذ نصر هو في السنة الثانية لملك نبوخذ ايه نصر. في ناس صحية وجات سألت سؤال لطيف قوي، هو قال ان دانيال والثلاث فتية يقعدوا كام سنة؟ ثلاث سنين. وبعدين هنا بيقول في السنة الايه التانية. اللي كان حاضر معانا حزقيال يعرف ان احنا قلنا ان نبوخذ نصر لما ساب السبي الاولاني ما كانش ساعتها ملك، كان قائد الايه الجيوش، ما كانش لسه جلس على كرسي الملك، كان ابوه هو الملك وهو كان قائد الجيوش. لكن في السبي الثاني لما خرب اورشليم كان هو في اللحظه دي ملك فعلا على بابل. المهم نبوخذ نصر ده حلم ازعجه جدا، وبعدين راح اصدر امر وطلب طلب ذكي قوي، طلب المجوس. المجوس دول الناس اللي بيستخدموا التنجيم وعلم النجوم والصحراء والكلدانيون، جاب كل واحد يدعي المعرفة وطلب منهم طلب منهم ايه؟ يقولوا له هو حلم بايه وبعدين يفسروا الايه الحلم. كان ذكي جدا، هم قالوا لي لا محدش يقدر يعمل ايه الحكاية دي. يقول الحلم واحنا ايه نفسره لك. كان ذكي جدا لانه كان عارف انه لو قال لهم الحلم وهم هيجوا يفسروه هيقولوا له اي ايه كلام علشان يخدروه هينفقوه. وبعدين يقول ان الوقت هيفوت لو هو سمع كلامهم وتخدر. اصله يعني خدوا بالكم مقدرة الانسان انه ممكن يحول اي كلام لاي حاجة. يعني اللي انت عايز تقوله تقدر توصل له باي طريقة. فهو عارف هيقول لهم الحلم هيقولوا له ده الحلم معناه ان مملكتك هتزيد وهتكبر وهتبقى الامور تمام تمام. هو كان عايز الايه حقيقة مش عايز حد ينافقه. فقال لهم تقولوا لي الحلم وتقولوا لي تفسيره لان الوقت هيروح. وبعدين لما حاولوا يقولوا له لا لازم تقول لنا لهم انتوا عايزين تكسبوا ايه وقت. هو اللي خلى نبوخذنصر يحلم الحلم اللي حلمه سؤال قد يجي يتردد في ذهننا. السؤال ده ساعات ممكن كده واحد فينا يفكر فيه. عارفين السؤال ايه؟ ايه السؤال اللي احنا بنسأله وكان في ذهن نبوخذنصر لما حلم الحلم ده؟ برافو عليك. بكرة هيحصل ايه؟ ايه المستقبل؟ ما فكرتش في الحكاية دي او ما جاش على ذهنك الحكاية دي. ما عسى ان يحدث غدا. ايه اللي هيحصل بكرة؟ والدليل ان كلكم بتفكروا في الموضوع ده ان الناس لما قالت ان احنا هناخد دانيال عايزين نعرف بقى النبوة والتفسير بتاع الانبا ديوسقوروس اللي قالوا انت هيحصل الايه المجيء التاني وانت هتكون القيامة. عايزين نعرف ايه اللي هيحصل بكرة. بس هو محدش هيقدر يقول. سؤال ممكن الانسان ساعات كده يجيله يا ترى بكرة ايه موقفي او ايه اللي هيحصل بكرة. بكرة ده شيء مرهب جدا ومخيف جدا للانسان. ايه اللي هيبقى في المستقبل؟ طب انا لو حياتي انتهت دلوقتي ايه موقفي؟ ايه اللي هيحصل لي؟ ما نقولش كده عشان نخاف يعني لكن اكيد بنحس بالحكاية دي. هو شاف الحكاية دي انزعج لان ده كان السؤال اللي بيشغله. في ناس تحاول انها تغطي على السؤال ده وتهرب منه بانها تعمل حاجة تانية لقيناها في سفر اشعياء نأكل ونشرب لاننا غدا ايه نموت. عيش لذة الوقت الايه الحاضر وغطي بلذة الوقت الحاضر عن او على ما سيحدث غدا. لكن ده لو الواحد قاعد يفكر ايه موقفي بكرة وايه النهاية هتكون وايه اللي هيحصل في المستقبل هيترعب. هيبقى بهذا المنظر الرعب اللي دارنا عليه مش هيعرف ينام. فكرت في هذا السؤال مش هتعرف تنام. فهم قالوا له اللي انت بتقوله وبتطلبه ده طلب اللي انت بتطلبه ان واحد يحكي لك الحلم اللي حلمته ويفسره لك ها مش ممكن. وقال له تعبير كده ما يقدرش عليه الا الالهة القدوسين الذين ليست سكناهم مع البشر. يعني اللي انت بتقوله ده مش بس الالهة يقدروا عليها ده الالهة كمان اللي ما بيسكنوش مع البشر. يعني الاصنام بتاعتنا دي كمان ايه ما تنفعش. لكن زي ما هنشوف دلوقتي ان مين يقدر يقول الكلام ده؟ دانيال. لانه كان عايش ومعه قوة من الالهة الذين ليست سكناهم مع الايه مع البشر. عظمة للانسان اللي دخل في عهد مع الله واللي عاش بامانة تجاه الله. فهو راح اصدر امر عشان ما ينخدعش لان الموضوع ده بالنسبة له كان موضوع مهم جدا انه يعرف الازمنة والاوقات وايه اللي بيحصل. فأصدر أمر لكل المجوس والسحرة والكلدانيين، إن قلتوليش اللي أنا عايزه هتقطعوا إرب إرب وبيوتكم دي تبقى مزبلة، لكن لو قلتم يبقى ليكم حلوين وليكم تكريم وليكم تعظيم. فأصدروا بالأمر لأن محدش قدر يقوله ان كل الماجوس وكل السحرة وكل اللي عندهم حكمة وعلم ودراسة وكله كله يتقتل. وكان من دونهم مين؟ دانيال والتلات ايه؟ فتية. فنكمل في عدد 12. لأجل ذلك غضب الملك واغتاظ جدا وامر بإبادة كل حكماء بابل. فخرج الامر وكان الحكماء يقتلون، فطلبوا دانيال واصحابه ليقتلوهم. حينئذ اجاب دانيال بحكمة وعقل لأريوخ رئيس شرط الملك الذي خرج ليقتل حكماء بابل. اجاب وقال لأريوخ قائد الملك: لماذا اشتد الامر من قبل الملك؟ حينئذ اخبر أريوخ دانيال بالامر، فدخل دانيال وطلب من الملك ان يعطيه وقتا فيبين للملك التعبير. حينئذ مضى دانيال الى بيته واعلم حنانيا وميشائيل وعذاريا اصحابه بالامر ليطلبوا المراحم من قبل اله السماوات من جهة هذا السر لكي لا يهلك دانيال واصحابه مع سائر حكماء بابل. وهنا نشوف موقف عجيب. دانيال راح قال للتلاتة نعمل ايه؟ اجتماع صلاة. بيواجه المشكلة ازاي؟ بالالتجاء لإلهه. اتجمعوا هم الاربعة يطلبوا المراحم. احنا بنفض في اوقات كتيرة ان احنا نواجه مشاكلنا بالصلاة، نقول ياما صلينا وياما والصلاة ما بتعملش حاجة، لكن لان هو كان ليه رؤية لالهه باستمرار راحوا يطلبوا المراحم مش ليهم وبس، ده لكل الايه؟ الحكماء بتوع بابل اللي كانوا مهددين بالموت. قد ايه الصلاة لما بتبقى طلعة من قلب الانسان تعطي حياة، تعطي نجاة ليس للشخص فقط ولكن لاخرين ايضا. قد ايه لو احنا فعلا عشنا حياة الصلاة اللي كانوا بيعيشوها دول، هتشوفوا دانيال كرجل للصوم وكرجل للصلاة، لكن كانت الصلاة بتاعتهم ان هم يتجمعوا. مش عايز اقول اسألوا نفسكم كم مرة اتجمعتوا مع اصحابكم تعملوا حفلة عيد ميلاد وتطبلوا وتلعبوا كوتشينة وتلعبوا شطرنج، وكم مرة اتجمعت مع اصحابك علشان تصلي؟ انا اقولكش ما تلعبش، لكن كم مرة اتجمعت مع اصحابك علشان تصلي؟ سؤال مهم ناخده خطوة عملية، ان يبقى فيه جوانا وداخلنا نية، وفعلا لما بنتجمع ونروح عند مؤمن ونروح عند معرفش كنتاكي ونروح عند معرفش مين، نعمل في مرة كده تجمع ان احنا نصلي من اجل الكنيسة، ونصلي من اجل حياتنا، ونصلي من اجل احتياجاتنا، نصلي من اجل مشاكلنا، نحول على هذا المستوى. هنا اذا لدانيال كشف السر في رؤيا الليل، فبارك دانيال اله السماوات. العجيبة ان دانيال من قبل ما يعرف راح وقال للملك اديني فرصة وانا هعرف لك ايه الحلم وتعبيره. كان عنده ثقة ان الله هيستجيب لي، فربنا كشف له السر. فاول ما ربنا كشف له السر عمل ايه؟ ها؟ بارك دانيال اله السماوات، سبح ربنا، قدم تسبيحا لربنا. يا ترى برضك انا بقدم تسبيح لله؟ معلش ما تزعليش، ده حتى الترتيل اللي بنقولها بنقولها التهريج والضحك، يعني حتى ما بتترفعش بالقلب، بنقولها كنغمة كموسيقى. لا النغمة دي معرفش شكلها ايه، ده صوته حلو ده صوته وحش، لكن انت بنقدر نقدم تسبيحة لله من القلب فعلا، انت نقدم تسبيحة لربنا كاشتياق، احنا عايزين نرفعه للاله بتاعنا. فاجاب دانيال وقال ليكن اسم الله مباركا من الازل والى الابد، لان له الحكمة والجبروت، وهو يغير الاوقات والازمنة، يعدل ملوكا وينصب ملوكا، يعطي الحكماء حكمة ويعلم العارفين فهما. هو يكشف العمائق والاسرار، يعلم ما هو في الظلمة وعنده يسكن النور. صلاح الرأي دي وليت في مرة كده في الخلوة بتاعتكم بصلوها، قل ربنا كده يعني انت بتكشف العمائق والاسرار، وتكشف اعماق اعماقي والظلمة اللي جوايا، النور هو من عندك، انت اللي تقدر تعرفني كويس. يمكن انا ما بقدرش اعرف نفسي، ساعات الواحد ما بيش عارف هو عايز ايه، حاجات كتيرة بتتنزع وحاجات كتيرة بتتعبه وعنده رغبات كتيرة ومش عارف هو عايز ايه. قل ربنا انت بتكشف العمائق والاسرار، انت تعلم ما هو في الظلمة في الخفاء وعنده يسكن النور. اياك يا اله ابائي احمد واسبح، اله ابائي ناخد بالكم بيقول انت اله ابائي، بالرغم ان في الوقت ده ايه نسبي، وابائه مغضوب ايه عليهم بسبب خطيئتهم، ربنا سلمهم للسبي وللتأديب وللخراب وللدمار، لكن حتى دي ما قالوش انا زعلان منك يا رب عشان انت خربت اورشليم وخربت بيت ابائي، لكن بيقول له احمدك لانك حتى اللي انت عملته ده كان من اجل التأديب، من اجل الخلاص، من اجل الغفران، من اجل انك تغير فينا، من اجل انك تطيبنا. احمد واسبح الذي اعطاني الحكمة والقوة واعلمني الان ما طلبناه منك. ايه جميل ايه، تقدر تقول يا ربنا اللي انا طلبته منك خدته، اعلمتني بيه، اعلمتني بيه، فمن اجل ذلك دخل دانيال الى اريوخ الذي عينه الملك لابادة حكماء بابل، ومضى وقال له هكذا لا تبيد حكماء بابل، ادخلني الى قدام الملك فابين الملك للملك التعبير. حينئذ دخل اريوخ بدانيال الى قدام الملك مسرعا بسرعة، ما صدق لقى نجاة، ان ناس كثيرة كانت هتموت. وقال له هكذا قد وجدت رجلا من بني سبي يهودا الذي يعرف الملك بالتعبير. فاجاب الملك وقال لدانيال الذي اسمه بلتشصر، هل تستطيع انت على ان تعرفني بالحلم الذي رأيته وبتعبيره؟ اجاب دانيال قدام الملك وقال السر الذي طلبه الملك لا تقدر الحكماء ولا السحرة ولا المجوس ولا المنجمون على ان يبينوه للملك، لكن يوجد اله. خذوا بالكم الايه دي حلوه قوي، يوجد اله، ربنا موجود في السماوات كاشف الاسرار، وقد عرف الملك نبوخذنصر ما يكون في الايام الاخيره. حلمك ورؤيا رأسك على فراشك هو هذا، انت يا ايها الملك افكارك على فراشك صعدت الى ما يكون من بعد هذا. من بعد هذا يعني ايه اللي هيحصل بكرة. وكاشف الاسرار يعرفك بما يكون، اما انا فلم يكشف لي هذا السر لحكمة فيا اكثر من كل الاحياء، ولكن لكي يعرف الملك بالتعبير ولكي تعلم افكار قلبك. شوفوا هنا الطباع الحلو ماليش مش لان انا جدع وافهم وهي طايرة، لكن قال لا مش عشاني انا، لكن لان ربنا عايز يعرفك، عايز يعلمك ويوضح لك الافكار اللي جواك. انت ايها الملك كنت تنظر واذ بتمثال عظيم، هاتلنا صورة التمثال، اذ بتمثال عظيم، هذا التمثال العظيم البهي جدا وقف قبالتك ومنظره هائل، رأس هذا التمثال من ذهب جيد، صدره وذراعه من فضة، بطنه وفخذاه من نحاس، ساقاه من حديد، قدماه بعضهما من حديد والبعض من خزف. وكنت تنظر الى ان قطع حجر بغير يدين، فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخذف فسحقهما. ده منظر التمثال، راسه من ذهب، صدره وذراعيه من فضة، بطنه من نحاس، رجليه من حديد مع ايه؟ مع خزف. بعدين شاف حجر صغير قطع بغير يدين، معرفش جه منين، ضرب التمثال في قدمه فسحق التمثال ايه؟ كله. فانسحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب معا، وصارت كعصافة البيدر في الصيف، زي ما انتم شايفين كده طايرة زي التراب. فحملتها الريح فلم يوجد لها مكان، اما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلا كبيرا وملأ الارض كلها. اقلب، حجر الصغير اللي قطع بغير يدين صار جبلا عظيما كبيرا وملأ الارض كلها. هذا هو الحلم، فنخبر بتعبيره قدام الملك. حكى له الحلم اللي شافه، وبعدين قال له دلوقتي هفسرته لك، لان ربنا عايز يوصل لك المستقبل. انت ايها الملك ملك ملوك، لان اله السماوات اعطاك مملكة واقتدارا وسلطانا وفخرا، وحيثما يسكن بني البشر ووحوش البر وطيور السماء دفعها ليدك وسلطك عليها جميعا، فانت هذا الرأس من ذهب اللي هي المملكة البابلية، وبعدك تقوم مملكة اخرى اصغر منك اللي هي مملكة مادي وفارس، عشان كده ليها دراعين، لانها كانت عبارة عن اتحاد لمملكتين، مادي مملكة مادي ومملكة فارس، وده الكون الجزء اللي معمول من الفضة. ولكفيكوا حد كده يعني مصحصح واحنا بندرس الكتاب المقدس، الفضة باستمرار اشارة لايه؟ كان في حاجة كده في العهد القديم الفضة بيدفعوها اسمها فضة الايه؟ الكفارة، او فضة الايه؟ الفداء. فالفضة تملي رمز الفداء او الكفارة، ودي خدها كورش ملك فارس، لان كورش ملك فارس هو اللي هيصدر امر بعودة المسبيين الى ايه؟ اورشليم، كانه بيفتديهم بيرجعهم مرة تانية. ومملكة ثالثة اخرى من نحاس فتتسلط على كل الارض، اللي هي المملكة اليونانية اللي اسسها الاسكندر الاكبر، وتكون مملكة رابعة صلبة كالحديد اللي هي الامبراطورية الرومانية، لان الحديد يدق ويسحق كل شيء، كانت عنيفة جدا الرومان دول، وكالحديد الذي يكسر تسحق وتكسر كل هؤلاء. وبما رأيت القدمين والأصابع بعضها من خزف والبعض من حديد، فالمملكة تكون منقسمة ويكون فيها قوة الحديد، من حيث أنك رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين. في نهايتها يبقى الحديد مختلط بالطين، هتبتدي الامبراطورية دي تضعف لانها جمعت شعوب كتيرة بلغات مختلفة من قوميات مختلفة، هتبتدي يحصل فيها انقسام. واصابع القدمين بعضها من حديد والبعض من خزف، فبعض المملكة يكون قويا والبعض قصما. وبما رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين فانهم يختلطون بنسل الناس، ولكن لا يتلاصق هذا بذاك، كما ان الحديد لا يختلط بالخلف. وفي ايام هؤلاء الملوك يقيم اله السماوات مملكة لن تنقرض ابدا، وملكها لا يترك لشعب اخر، وتسحق وتثني كل هذه الممالك وهي تثبت الى الابد، لانك رأيت انه قد قطع حجر من جبل لا بيدين فسحق الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب. الله العظيم قد عرف الملك ما سيأتي بعد هذا الحلم حق وتعبيره يقين. وكأن هذا المستقبل اللي اتكشف لنبوخذ نصر هو مستقبل الخريقة كلها. المستقبل ده بيقول ايه؟ ان اي مملكة من الممالك دي ليها نهاية، لابد من نهاية. اي مملكة من الممالك، ذهب فضة حديد نحاس، ليه نهاية، كل شيء ليه نهاية. ودي الحقيقة التي لا يمكن حد فينا يهرب منها، كل واحد فينا ليه نهاية، مش حد فينا هيكمل. واحد حقق مجد زي الذهب او مجد زي الفضة ولا زي الطين ولا زي النحاس ولا زي الخزف، كله هينتهي، لابد من النهاية. لكن في حاجة واحدة بس هي اللي هتثبت الى الايه، الى الابد. وهي الحاجة الواحدة بس اللي هتثبت الى الابد، مملكة مين؟ المسيح. لان الحجر اللي قطع بغير يدين ده هو مين؟ شخص المسيح، حجر الزاوية، حجر الزاوية هو ده الوحيد اللي هيثبت الى الابد. الحياة الابدية هي اللي هتثبت. حياتك على الارض مهما كونت من متعة ومن مجد ومن ليها نهاية. شيء عشت 20 سنة، 100 سنة، 200 سنة، ليها نهاية. لكن الحاجة الوحيدة اللي ملهاش نهاية اللي تثبت الى الابد هي الحياة الابدية، هي مملكة المسيح. هيكون لك نصيب في انهي واحد من الاثنين؟ ده سؤال مهم. هتلاحظوا في الممالك ان كان حالها بيتدحضر، من ذهب بقت ايه؟ فضة، بقت نحاس، بقت ايه؟ حديد. بينما مملكة المسيح ايه اللي بيحصل لها؟ في الاول كانت حاجة صغيرة، وبعدين ابتدت تكبر تكبر لحد ما بقت جبل ملا كل الايه؟ ارض. ممالك العالم اللي فينا بيحضر تسبيحة 7 و4 في شهر اكياه، دي ممالك العالم ايه؟ تزول، والملك كله ايه؟ ثاني، كله بيروح، في نهاية. لكن هذه النهاية بيقابلها شيء اخر بينمو وبيزداد، اللي هو ملكوت السماوات. واحد بالنزول والتاني بالزيادة، يا ترى انت ماشي في انهي اتجاه منهم؟ ده بيقوله ان ربنا عايز يوصله لك، ويقين تعبيره يقين. يقين يعني ايه؟ اكيد هيتم. حينئذ يا دانيال، حينئذ خرج نبوخذ نصر على وجهه وسجد لدانيال. تخيلوا، ملك ملوك اعظم ممالك العالم يعمل ايه دانيال؟ يسجد له، حتة الشاب الصغير لكن كان كبير جدا بامانته وكبير جدا بعلاقته بالله. شوف الصورة، بعد ما قال له التعبير يخر نبوخذ نصر قدام دانيال. وفوق الامر ما بيثبتش لدانيال، لكن بيثبت للاله اللي موجود فين؟ في دانيال. فامر بان يقدموا له تقدمه. خذوا بالكم من كلمه تقدمه دي، التقدمه دي ما تقدمش الا للايه؟ للالهه. حس ان الله موجود في دانيال وروائح سرور. فاجاب الملك لدانيال وقال حقا ان الهكم اله الالهه ورب الملوك وكشف الاسرار، اذا استطعت على كشف هذا السر. حينئذ عظم الملك دانيال واعطاه عطايا كثيره وسلطه على كل ولايه بابل وجعله رئيس الشحن على جميع حكماء بابل. فطلب دانيال من الملك تولى شدرخ وميشخ وعدناغو على اعمال ولايه بابل، اما دانيال فكان في باب الملك. وهنا نشوف الله بيبارك في حياه اولاده. ربنا بيدي اولاده نجاح، ما تخافوش من اللي بيمشي مع ربنا، عمره ما بيتحرم وعمره ما بيكون ناقص. لكن الله بيمجد اولاده، واولاده بياخدوا هذا النجاح وبيعتبروا بيه كوزنة لمجد المسيح ولمجد الههم. عشان كده دانيال زي ما شفنا انه مش مكسوف من الهه، وبيعلن الهه قدام نبوخذ نصر ان الهه ده هو القادر على انه يفسر الحلم، وان هو يعلن التعبير، فرحان بالهه وبيعلنه. لابد ان الهه يرد له الجميل، ولابد ان الهه ايضا يمجده، يمجد ذلك الانسان الذي مجده. عشان كده كل اللي عاشوا مع ربنا كانوا من الشخصيات الناجحة. بس خدوا بالكم من حاجة حلوة في دانيال، انه لما ابتدى يلاقي الايه؟ العظمة والهدايا والمنصب، عمل ايه؟ افتكر مين؟ اصحابه اللي صلوا معاه. ما قالش انا لوحدي اللي انفرد وانا اجدع منكم وانا ومعرفش ايه. كان فاكر صحابه في كل مكان في كل عمل. اهدي المحبة الحقيقية، مش لو واحد فينا كده بيعرض عليه حاجة يقول انا الاول وبعدين بقديهم. كان فاكر اخواته، كان في حياة شركة حلوة صحيحة سليمة نظيفة، كان في صحوبية حلوة. شنهم طلعوا لحنا مع بعض كده يعني واتدلعوا مع بعض شوية؟ لا، ده كان في حب حقيقي، حب حقيقي. زينا بنقول انا ومن بعد الطوفان. وكان بشوفه حتى بدهم وظيفته، يعني هو هنا يقول ايه؟ صلته على كل ولاية بابل، فراح قال لا اديها لمين؟ لشدرخ وميشخ وايه؟ وعدناخو. وهو هيجلس في باب الملك، هيقعد مع الملك. عطية كانت جيالة وحولها لاخواته. بس الحاجة اللطيفة قوي انه برغم انه كان بيخدم مع ملك وثني وفي امبراطورية وثنية، وكان ليه مركز كبير جدا في الامبراطورية الوثنية، الا انه عمره ما ايه؟ ما نسي الهه او تنجس بهذه الاطايب. هدفه واضح، شخصيته محددة، وصل لاعلى المراكز واعلى الدرجات واعلى المناصب، لكن ما انحطش لاحط الاخلاقيات بتاعة الناس دهيت. فضل محتفظ بشخصيته وبمبادئه وبالهه. وسلام لو النفس بتنفتح على ربنا وبتحس بحلاوة ربنا وتختبر وجود الله في حياتها وتشوف بركة ربنا ونجاح ربنا اللي بيديه لأولاده. وبعدين أولاده ما بيقولوش ده النجاح ده بقى بتاعنا، لا، بيشركوا ربنا فيه، بيشركوا ربنا فيه. شو عشان أنا شاطر وبذاكر وأنا ذكي، لكن بيقول لأن إلهي إداني، وعشان كده النجاح ده هخليه لمجده وهخليه لكرامة إلهي، اعلن بي الهي واعلن بي مجد الهي في حياتي. مش بيحول المجد لايه؟ لنفسه. نكمل اصحاح 3. نخرج مصر الملك صنع تمثالا من ذهب طوله 60 ذراعا وعرضه 6 اذرع ومثله في بقعة بيرة في ولاية بابل. ثم ارسل نبوخذ نصر الملك ليجمع المراغبة والشحن والولاة والقضاة والخدمة والفقهاء والمفتيين وفي كل حكام الولايات ليأتوا لتدشين التمثال الذي نصبه نبوخذ نصر الملك. هم اذا اجتمع المراغبة والشحن والولاة والقضاة والخدمة والفقهاء والمفتون وكل حكام الولايات لتدشين التمثال الذي مثله نبوخذ نصر الملك وقفوا امام التمثال الذي مثله نبوخذ نصر ونادى مناد بشدة: قد امرتم ايها الشعب ايها الشعوب والامم والالسنة عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطية والمضمار وكل انواع العصف ان تخذوا وتوجدوا لتمثال الذهب الذي مثله نبوخذ نصر الملك ومن لا يقول لا يسجد ففي تلك الساعة يلقى في وسط آتون نار متقدة. لأجل ذلك وقتما سمع كل الشعوب صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير وكل أنواع العزف يخرج كل الشعوب والأمم والألسنة وسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذ نصر الملك. هي ان شخصية نبوخذ نصر دي كانت شخصية عجيبة جدا، لكن بالرغم من اللي فيها من عجب الا انها تنفع، وزي ما هنشوف وهيتضح لينا ان كل واحد فينا جواه نبوخذ نصر، جواه نبوخذ نصر. واللي اعرفيكوا الاصحاحين الثالث والرابع هيقدر يلمس الحته دي بوضوح قوي. شفنا اخر اصحاح اللي فات نبوخذ نصر بيعترف لدانيال ويقول له في عدد 47 في الاصحاح الثاني: حقا ان الهكم اله الالهه ورب الملوك وكاشف الاسرار، اللي هو قدر يكشف هذا السر ليك يا دانيال. يعني اعجب بالله اله دانيال وقرر ان هذا الاله هو اله الالهة ورب الارباب ومفيش زيه، بس توقف العلاقة اللي بيه وبين هذا الاله لحد الايه الاعجاب عرف، لكن فضل غريب عن هذا الاله، معرفش حاجة عنه، ما اقامش علاقة بيه، ما دخلش في حوار معاه، ما بحس عنه. عرف ان هذا الاله هو اله الالهة، اعجب بيه لكن ما دورش عليه، ما عشهوش، ما اختبرهوش. شأن كل واحد فينا ممكن يسمع شوية كلام يعجب بيه يعرفه، لكن ما بيحاولش ان الكلام اللي سمعه يخش في اختبار بيه. سمعت عن اله الالهة، لكن ايه مدى اختبارك وايه مدى علاقتك باله الالهة دهوت؟ ما بحثش عن هذا الاله ودور عليه، ما اهتمش بيه لانه كان مشغول بحاجة تانية. حتى بالرغم من اله الالهة ده اللي كشفه في مرة من المرات وراه المستقبل وراه ان كل حاجة بتنتهي وبتزول ومفيش حاجة حدوم الا مملكة المسيح الحجر اللي قطع بغير يدين، الا انه مهتمش اطلاقا انه يخش في عهد مع هذا الاله، بل بالعكس قال في نفسه كده: يعني ان كنت انا الاله الالهة ده وراني رؤية ان التمثال راسه من ذهب وصدره من ايه من فضة وبطنه من نحاس ورجليه من حديد، طب انا هعمل بقى حاجة ان احمل اللي شفته، هعمل ايه؟ تمثاله كله من ذهب. هذا التمثال ان كان يقال ان هو عمله لنفسه او لشخصه، لان هو كان يرمز ليه بالرأس الايه الذهب، وعملوا طوله 66 ذراع، طوله 60 ذراع وعرضه 6 اذرع، حاجة ضخمة جدا. هو لو كان بس الضوء شوية كنا شفنا المنظر، لكن نبقى نشوفه بالليل. وطلعوا ان في ابعاده استخدم رقم ايه؟ 6. وعارفين في الكتاب المقدس رقم 6 باستمرار يشير الى النقص، الى الانسان، لان الانسان خلق في اليوم الايه؟ 6. والانسان مهما عمل هيفضل ايه؟ نقص. وحتى رقم الوحش اللي شفناه في سفر الرؤيا كان رقمه ايه؟ 666 او 3 6 نقص. لكن عمل هذا التمثال وعمله كله من ذهب من راسه لرجليه. قال يمكن الحجر اللي قطع بغير يدين ضرب التمثال الاولاني وقعه، لان كانت رجليه من حديد وايه؟ وخزف. لكن انا عملت كله ذهب مش هيقع. كل فكره من كتر العظمة بتاعته حس ان هو لن يزول، اللي عنده ده حيدوم، وممكن اعمل كل الامكانيات وكل الاستعدادات ان مفيش حاجة من اللي عندي تروح خالص. فعمل هذا التمثال وامر ان كل الشعوب وكل الالسنة كل الناس، انه كان الامبراطورية والمملكة بتاعته ممتدة وعنده جنسيات مختلفة، وعشان ما بيفهموش اللغات المختلفة حتى علامة ان هم يسمعوا آلات الطرب المزمار والسنتير وكذا وكذا وكذا الكل يخر ويسجد لهذا الايه؟ تمثال. وانه مش هيعمل كده هيباد او يقطع من الارض. في فرق كبير جدا بين عبادة الله وبين عبادة الأصنام. الصنم ده قد يكون أي شيء في حياتي، ممكن يكون ذاتي بتعبد لها. يعني واحد زعلان قوي أنا ينيميني على الأرض، ولا واحدة تقول يعني حطني في مكان ما فيهوش مراية يأكلوني يعني على الترابيزة كده والعيش على الرخامة. أنا كل واحد راسم لذاته أنا كبيرة قوي قوي وبيسجد ليها. أو قد يكون هذا الصنم شخص آخر أنا بستعبد لي أو أنا خاضع لي أو مذلول لي. قد يكون خطية، قد يكون شهوة. فرق كبير جدا بين عبادة الصنم وعبادة الله. لو عايزين تدركوا الفرق تعالوا نطلع أشعياء 46 نفتكر منه آيتين ثلاثة كده. في أشعياء 46 صفحة 1049 قبل دانيال، صفحة 1049 في أشعياء 46 عدد 3: اسمعوا لي يا بيت يعقوب وكل بقية بيت إسرائيل، ده ربنا بيتكلم، انتم المحملين علي من البطن، يعني من ساعة ما انتم اتكونتوا في البطن وانا ايه؟ شايلكم، المحمولين من الرحم، والى الشيخوخة انا هو والى الشيبة انا احمل. يعني ربنا بيقول للانسان ايه؟ انا بشيلك من وانت في بطن امك لحد ما تشيخ وايه؟ وتشيب وانا شايلك. قد فعلت، انا ارفع وانا احمل وانا انجي. ده اللي ربنا بيعمله في الانسان اللي بيعبده. من تشبهوني وتسوونني وتمثلونني لما تشابه؟ مين اللي حطتوه شبه ليا؟ الذين يفرزون الذهب من الكيس والفضة بالميزان، يجنون يستأجرون صائغا ليصنعها الها، يخرون ويسجدون، يرفعونه على الكتف، يحملونه ويضعونه في مكانه ليقف، من موضعه لا يبرح، يضعك احد اليه فلا يجيب، من شدته لا يخلصه. شوفوا الاصنام اللي احنا بنعملها لنفسينا لما نيجي نعبدها بنعمل ايه؟ بندفع تمنها بموزن ذهب وبعدين نشيلها ونحطها على الايه على الكتف تبقى تقلى علينا في واحد ذاته دي تبقى يعني مفطصاه كل حياته مشاكل بسبب ذاته كل حياته حزن وكآبة وضيق وخناق بسبب ذاته او بسبب شخص هو بيستعبده او عادة او شهوة او فكر يدفع ثمنه يصرف عليه يدفع ثمن الاله ده بتاعه.